خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع هذه السيرة المباركة، سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. وكنا قد توقفنا في الحلقة السابقة بفضل الله تبارك وتعالى عند وصف عمر رضي الله عنه. فصفة عمر رضي الله عنه الخلقية، كان رضي الله عنه آدم، يعني أسمر البشرة. وذكر الواقدي رحمه الله تعالى أنه كان أبيضا، يعني كان في الأصل لون بشرته أبيض، وإنما تغير لونه إلى السمرة عام الرمادة عندما أدمن أكل الزيت. وأنكر ذلك بعض العلماء كابن عبد البر رحمه الله تعالى، فقال بل كان لونه آدم، يعني أسمر البشرة. والأمر في ذلك واسع، فإنه ليس هناك ما يمنع أن يكون عمر كان لون بشرته أبيض ثم تغير إلى السمرة بعد توليه الخلافة، خاصة ما كان يعرف عنه من زهده وتقشفه وإعراضه عن متاع الدنيا، وما عاناه رضي الله عنه من الجوع في عام الرمادة، حتى أنه ترك أكل اللحم والسمن وأدمن أكل الزيت حتى تغير لونه. ومن زهده رضي الله عنه أنه كان يرقع ثوبه وهو خليفة، فقال أنس رضي الله عنه رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين، وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها على بعض، أي لزق بعضها على بعض، حتى أن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها ابنته عاتبته في ذلك فقالت ألا تلبس ثوبا ألين من ثوبك وتأكل طعاما أطيب من طعامك؟ فقال رضي الله عنه وجعل يذكرها ما كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانت فيه من الجهد حتى أبكاها، ثم قال قد قلت لك إنه كان لي صاحبان، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، سلك طريقا وإني إن سلكت غير طريقهما سلك بي غير طريقهما، وإني والله لأشاركنهما في مثل عيشهما لعلي أن أدرك معهما عيشهما الرخي، يقصد الآخرة في الجنة. لذلك لله در شاعر النيل حافظ إبراهيم إذ يقول فيه جوع الخليفة والدنيا بقبضته، في الزهد منزلة سبحان موليها، فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها. وقال أيضا يا من صدفت عن الدنيا وزينتها فلم يغرك من دنياك مغريها. فالشاهد أنه كان رضي الله عنه لون بشرته أسمر البشرة، كان آدم، وكان رضي الله عنه طوالا جدا جسيما جلدا، كان عمر رضي الله عنه طويلا، وكان قوي الجسد قوي البنية، وكان رضي الله عنه أصلع الرأس رضي الله عنه، وكان وافر السبلة، أي السبلة هي طرف الشارب، فكان طرف شاربه رضي الله عنه طويل، وكان رضي الله عنه كث اللحية، كانت لحيته كثيفة، وكان يخضب لحيته بالحناء، وكان رضي الله عنه أعسر يسرا، ومعنى أعسر يسرا هو الذي يعمل بكلتا يديه، يعني كان رضي الله عنه يستخدم يده اليمنى ويده اليسرى على السواء، وكان رضي الله عنه خشن العيش خشن المطعم، وكان يوصي بذلك فيقول أيها الناس إياكم والتنعم واخشوا شنو، ذلك لأن التنعم الزائد والترف يفسد الإنسان، فكان رضي الله عنه يوصي بالخشونة في المطعم والعيش وينهى عن الترف والتنعم الزائد. وكان رضي الله عنه جهوري الصوت، كان صوته قويا، وكان متواضعا في الله تبارك وتعالى، وكان شديدا في ذات الله عظيم الهيبة رضي الله عنه. ومع هذه الشدة كان رضي الله عنه رقيقا بكاء من خشية الله تبارك وتعالى، وقرأ يوما في الصلاة إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فسمع نشيجه أي بكاؤه في آخر الصفوف رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه قليل الضحك لا يمازح أحدا، وذلك من جده واجتهاده، وكان لا يستظل بشيء غير أنه كان يلقي كساءه على الشجرة ويستظل تحته، وهذا من تواضعه وزهده رضي الله عنه. فما أحوجنا إلى التحلي بمثل هذه الصفات في زمن انتشرت فيه الميوعة وضاعت فيه صفات الرجولة وقل فيه الجد والاجتهاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الصفات لعمر رضي الله عنه كان سببها نشأته التي نشأ فيها في مكة، فكيف كانت نشأته وكيف كانت طفولته وكيف كانت حياته قبل الإسلام؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.